في آخر أسئلة السائل أحمد عبده من اليمن يقول: إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة لله نظرا لمرض أصابه وذلك حتى يشفى منه، هل يجوز له الوفاء بهذا النذر في المرة الأولى فقط أم يتمسك به في طول حياته فيذبح في كل سنة ذبيحة؟ يلزم أيوه بالنذر فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وإذا نذر أن يذبح في كل سنة ذبيحة لزم ذلك، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. أما إذا نذر إن شفاه الله من المرض ذبح ذبيحة بس مرة واحدة تكفي، إذا شفاه الله يذبح الذبيحة ولا يتعود النذر. النذر لا ينبغي، الرسول نهى النذر وقال إنه لا يأتي بالخير وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للمؤمن أن ينذر، لكن متى نذر طاعة وفى بها. يقول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا قال لله: علي شفان الله أن أصوم كذا أو أن أذبح كذا أو أن أحج أو أن أصدق بكذا، لزمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.